فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها حب من المسك قد نبت. بروحي يا روحي فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها حب من المسك قد نبت. وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي مذ تبدت وأقبلت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت أما تخشاها وأنت إمام يا فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها يا محل خدها حب من المسك قد نبت. قطع رشدي وقطع عقلي مذ تبدت وأقبلت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت أما تخشى وأنت إمام. مقام مبجل وفي الدين والدنيا عليك المعول. مقامك يا هذا مقام مبجل وفي الدين والدنيا عليك المعول. أتزعم أن الريق مني محلل فريقي مدام والمدام حرام والدنيا عليك المعول. أتزعم أن الريق يا محلى الريق مني محلل؟ فريقي مدام فريقي مدام والمدام حرام. فوالله لولا الله والخوف والحياة لقبلتها بين العقيق وزمزم. فوالله لولا الله والخوف والحياة لقبلتها بين العقيق وزمزم. وإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. واذكروني لها بكل جميل فعسها تحن علي عسى. محلى الغرام في ذهالي واذكروني لها بكل جميل فعسانة حن فعسانة حن علي عساها. واصحبوها لتربتي واصحبوها لتربتي واصحبوها لتربتي فعظامي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدمها. تشتهي أن تدوسها قد